مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على ناجم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. وبالحق نزل أمسيات ماتعة مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني، نجلي فيها ما في هذه الآيات من فوائد وعبر وعظات. حياكم الله شيخنا، رفع الله قدركم وكرمك الله. شيخنا، توقفنا في الحلقة الماضية عند الكلام عن مسألة الرؤية، وكان الكلام يدور حول آيات متفرقة من كتاب الله تبارك وتعالى، لعل النقطة الرئيسة التي كنا نتكلم عنها سورة يوسف ورؤية سيدنا يوسف التي حكاها لأبيه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وأشرنا أيضا إلى الرؤية الأخرى، رؤية سيدنا إبراهيم لما رأى أنه يذبح ولده إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. الأمرين وخاصة صورة سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذه الصورة هل يمكن أن يفهم منها أن من وظائف الرؤية أنها تستقى منها الأحكام الشرعية، أم أن هذا الأمر يعني مخصوص بأحد معين دون غيره؟ هذه النقطة الأولى التي أتمنى من فضلك أن تجليها بعد إذنك شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن ابن عباس وغيره أنه قال إن رؤيا الأنبياء وحي، يعني إذا رأى نبي الرؤيا فإنها وحي من الله تبارك وتعالى، لا يشبه عليهم مثلما يشبه على أحد الناس الشيطان. تعرف الرؤيا الحلم من الشيطان، لكن رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك يعني إذا رأى نبي الرؤيا فإنه يلزمه أن ينفذها إذا كان فيها في الرؤيا. أما الرؤيا في حد ذاتها فقد أجمع علماؤنا على أن الرؤيا لا يؤخذ منها حكم شرعي، بل الأحكام الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الرؤيا فلا، يعني مثلا لو أن رجلا رأى رؤيا حق، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه وقال له في اليوم 29 من شعبان، قال له غدا أول رمضان، تمام، هل يلزمه أن يصوم وهل يلزمه أن يبلغ أن غدا هو أول رمضان ويلزم الأمة أن تصوم؟ أجمع العلماء على أنه لا، ليس له أن يصوم، فضلا عن أنه يعني يبلغ الأمة وأن تصوم. مع أننا قلت في البداية أنه رؤيا حق، يعني الرجل لم يلبس عليه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ابن عباس يقول، يعني إذا جاءه أحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي، فإذا وصفه على ما هو موجود في الكتب يقول نعم رأيته، وإن لم يعني يصفه كما في صورته الحقيقية يقول له لم ترى شيئا. كان مثلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حالقا لحيته مثلا، فهذا لم يرى النبي قطعا عليه الصلاة والسلام، هذه ليست رؤيا حقيقية. جاءه رجل مرة فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال صفه لي، قال هو على هيئة الحسن بن علي، قال نعم رأيته، لأن الحسن بن علي كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في يعني حديث في البخاري أن أبا بكر وعلي بن أبي طالب صلي صلاة العصر، فخرج أبو بكر فوجد الحسن يلعب أمام المسجد فجرى وراءه وأراد أن يحمله، والحسن يهرب منه حتى أمسكه أبو بكر رضي الله عنه ورفعه على كتفيه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. فيعني إذن لو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي إيه؟ بأبي يعني يقسم أم يفتديه بأبي أنت أمي، يعني أفديك بأبي، أفديه بأبي وليس قسم حلفا. نعم. وليس حلفا، لأن يعني بعض الناس قد تصور أنه بأبي الباء حرف بالقسم، يعني نعم. لا، هي بأبي أي أفديك بأبي وأمي، يعني هو شبيه بالنبي ليس شبيها. وكان عمره في حدود 7 سنوات تمام، سنة تقريبا يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قليل يعني وقت قليل يعني. نعم. فالقصد يعني أنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لم يشبه عليه يعني، وأخبره وقال له غدا أو رمضان أو كذا، لا يلزمه أن يصوم باتفاق الأمة ولا يلزمه أن يبلغ الأمة أن تصوم. إذن الأحكام، إذن الرؤى وحتى وإن كانت حقا لا يؤخذ منها أي حكم شرعي، لأن الأحكام الشرعية ثبتت وانتهت يعني في كتاب الله عز وجل، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج لأحد أن يرى رؤيا حتى نثبت حكم شرعيا فيه. طب هذا بالنسبة لعامة الناس، أما بالنسبة للأنبياء لا، هي وحي، فهي رؤيا الأنبياء وحي. وحي من الله تبارك وتعالى، والنبي يعمل بمقتضاها. نعم، يعني إذا ما رآه إبراهيم عليه السلام إنما هو كان تكليف من الله تبارك وتعالى، أمر إذا امتثلها فلا يخطر ببال بشر أن ما يراه في منام هو قابل للتطبيق لأنه ليس منه شرعا، بخلاف الأنبياء طبعا. بخلاف الأنبياء طبعا. نعم طبعا. جميل جدا. طيب شيخنا، مسألة هل يمكن أن يتمثل الشيطان بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، وذلك يعني كان من ضابط ابن عباس، ويحكى أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقول صفه لي، إذا نعم. وصفه على هيئتي يقول رأيته، وإلا لم يرى. وفي بعض الناس يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت شيئا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقع في روعي أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلمت شخصا ظننت كأنه النبي عليه الصلاة والسلام. ما لم يصفه يبقى لم يرى. نعم، يجب أن يكون رآه بوصفه الذي ثبت. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. طبعا العلماء لهم تأويلات الحقيقة على هذا الحديث، منهم من قال في الدنيا، ومنهم من قال لا سيراني في اليقظة على الحوض، وكذا لهم تأويلات يعني في هذا الحديث يعني. نعم، جزاك الله خير. طيب الكذب في الرؤية، يعني كأن يدعي الإنسان أنه رأى شيئا وهو لم يراه. طبعا هذا أمر خطير جدا يعني. قال صلى الله عليه وسلم من أرى عينيه ما لم تريا كلف بعقد شعيرتين يوم القيامة. يعني مستحيل يعرف يعقد ما بين شعيرتين يوم القيامة بسبب أنه أرى عينيه ما لم تريا، ده من تعتبر كبيرة من الكبائر يعني. وبعدين في مشكلة أخرى، وهو أنه لو كذب في رؤياه وذهب إلى معبر يعبر الرؤيا، تقع الرؤيا على نحو ما عبر وهو يحيق بما كذب. يعني في ثبت في تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وفي مستدرك الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الرجلان اللذان ذهب إلى يوسف عليه السلام في السجن إنما افتريا هذه الرؤيا، افتريا هذه الرؤيا، يعني ما لم يحدث إنهم يعني إن هذا وقع لهما، إنما افتريا هذه الرؤيا. فعبرها يوسف عليه السلام فقال له إنما كذبنا، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا ثبت عن ابن مسعود بإسناد صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر. فوقع لهما على نحو ما عبر، إن هو الرجل الخباز سيصلب والرجل الساقي سيرجع إلى عمله كما تنبأ يوسف عليه السلام. عفوا شيخنا، هذا هل يقال أن هذا له حكم مرفوع كونه تكلم في شيء هو غيب؟ لا لا، هذا ممكن يكون تلقاه يعني من كتب أهل الكتاب، أو حدث به أحد من الأمم السابقة وكذا يعني. وإلا اللي له حكم المرفوع ما لا مدخل للرأي فيه، كأن يصف الجنة، يصف النار، يصف الملائكة مثلا، يصف الشيطان، يصف كده، كل شيء لا مدخل للرأي فيه وقاله الصحابي، ده بيحملونها على أي على الحكم أنه في حكم المرفوع. أما ما يمكن أن يقع على الأرض مثلا، ما يمكن أن يقع على الأرض، ده ملوش حكم مرفوع. زي مثلا الحكاية التي يذكرها بعض الشراح، وأظنها مذكورة في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد برضو، عن سلمان رضي الله عنه قال دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب، قيل وكيف ذلك؟ قال كان قوم يعبدون صنما فمر بهم إنسان فقالوا لو قرب لإلهنا شيئا، قال ما عندي ما أتقرب به، قال قرب ولو ذبابة. تمام، فأمسك بحجر وضرب الذبابة بها فقتلها، فإذا دخل النار. والرجل آخر مرة قال قرب لإلهنا قربانا، قال ما عندي ما أتقرب به، قال قرب ولو ذبابة، فأبى فدا دخل الجنة. ده ما نقدرش نقول عليه أبدا في حكم مرفوع. ليه؟ لأنه شيء ده لو صح الإسناد لم يصح إطلاقا. نعم، يعني هذه القصة لا تصح برمتها يعني، لكن على فرض أنها صحيحة، هل لا حكم مرفوع أم لا؟ لا، أولا لشيئين، أولا سلمان كان يأخذ من كتب من سبقه، دي حاجة. الحاجة الثانية إنها شيء وقع الأرض، فسهل جدا أنه يتناقله الأجيال كحكاية حتى تصل إلى الإنسان، بخلاف ما يحدث شيء في الملكوت الأعلى. ما أدرى الصحابي أنه حدث أن في إلا أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قصر ثمته أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى نفسه في الحكاية، فقيل له حكم المرفوع. فنرجع إلى الإنسان إذا كلف عينيه ما لم تريا، دي يعتبر من الكبائر أن يكذب المرء في رؤيا، أن يقول رأيت كذا وكذا. وساعات بعض الناس بيتورط فيها، يقول رأيت كذا وكذا، عايز يقول رأيته مثلا، عايز يرهب واحد معين، يقول رأيتك في صورة كذا. فتمام، فأنا اسأل المعبرين، المعبر يحذره أن يفعل كذا وكذا، هذا من الكبائر. وإشكاله كما قلت إن هو ممكن يقع التعبير بشيء يضر، يعني هشام بن حسان أحد تلاميذ محمد بن سيرين قال جاء رجل إلى محمد بن سيرين وقال إني رأيت كوب ماء، كوب فيه ماء، انكسر الكوب وبقي الماء كأن الماء بقى تلج كده، تمام؟ فقال له اتق الله، قال سبحان الله هكذا رأيت. قال إن صدقت رؤياك فستلد امرأتك غلاما، تموت المرأة ويبقى الولد، تمام؟ فخرج الرجل وقال لم أرى شيئا، لكن فكان كما عبر ابن سيرين، وكان لم يرى شيئا. لا لا، هو نفسه قال لم أرى شيئا، بيختبر محمد بن سيرين، بيدعى رؤيا رآها، عبرها محمد بن سيرين، وقعت على أنه ما عبر، ماتت المرأة وبقي إيه؟ وبقي الولد، زي انكسر الكوب الإماء يعني، اللي هي الأم الحاضنة لهذا الغلام، اللي هي الوعاء، وبقي الماء وبقي الولد. فهو الإشكال في الذي يرى رؤيا، في الذي لا يرى الرؤيا، نعم، ويفتريها، أن ويذهب إلى معبر من المعبرين اللي هم الحاذقين أو المتقنين، فيعبرها على نحو ما، فيقع هذا التعبير، نعم. ده فضلا عن إشكاله في الآخرة أنه يكلف بعقد شعيرتين يوم القيامة، وما هو بفاعل، نعم. أي نعم. شيخنا، مسألة الحاذقين، هل هناك من شروط لمعبر الرؤية؟ إيه طبعا، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي بإسناد صحيح، وإن كان الأسانيد الأخرى التي وقفت عليها لهذا الحديث لا تصح يعني، لكن هذا هو الإسناد الوحيد الذي وقفت عليه صحيحا في سنة الترمذي، قال لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، لا تقص الرؤيا إلا على رجل فاهم. وطبعا أهل التعبير يجعلون شروطا للمعبر، لابد أن يكون دينا خيرا حكيما عارفا بالرموز التي يعني يقتنصها من الرؤيا، لأن في الرؤيا بتؤخذ من الأسماء، وقد نسب حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا تؤخذ من الأسماء ولا يصح، لكن المعبرين يأخذون الرؤيا من الأسماء. يعني أذكر قال مثلا إذا رأيت سالما في الرؤيا فهي سلامة، وإذا رأيت محمدا فهي محمدة. يعني يأخذ شيئا من الرؤيا من بعض الرموز التي تكون في الرؤيا، وهذه لا يستطيع في العادة أن يصل إليها إلا رجل حاذق وعالم بمعنى تأويل الرؤيا، وعنده شفوف نظر. بالضبط كده. يعني مثلا الرؤى التي عبرها النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن لو الإنسان يعني كان دارسا للرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وعبر الرؤى، ممكن إيه يأخذ منها بعض علامات. يعني مثلا حديث أم العلاء قالت إنه لما عثمان بن مضعون جاء يعني في أهل الهجرة، وطارت يعني اسم عثمان بن مضعون وصار من قسمنا، وظل معهم حتى مرضوه في مرض موته، ومات عثمان بن مضعون رضي الله. فقالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قالت بأبي وأنت وأمي يا رسول الله. يعني حتى حياته رجل هاجر ومضى على الصالحات ورأيناه وكان يسكن بيننا، تمام. يعني بظواهر ما رأته قالت إن الله قد أكرم. قال لها أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. الله فأنت كيف يعني تزكين وهدت؟ قالت لا جرم والله لا أزكي أحدا بعدك. نامت مهمومة بالكلام ده هو، فرأت لعثمان عينا تجري تمام، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا عمله يجري عليه. عشان كده الإمام البخاري أظن يعني بوب عليه بقوله العين الجارية في المنام، إذا رأى المرء لإنسان عينا تجري في المنام فذاك عمله يجري عليه. مثلا القيد، رجل رآه مقيدا في المنام فعبره أبو هريرة، وبعض الناس يرفعه للنبي النبي عليه الصلاة والسلام. قال القيد ثبات في الدين، لأن أنت لما تقيد بتضل واقف مكانك، ثبات في الدين. ويكره الغل، الغل هو الأغلال التي تكون عادة في العنق، يعني القيود التي تكون في العنق، كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، فالغل يكون في العنق، لكن القيد ثبات في الدين. يعني هذا من مناقب عثمان رضي الله عنه وارضاه. عثمان بن مظعون طبعا. نعم. طبعا طبعا يعني رؤيا خير والمؤول له الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقال ذاك عمله يجري عليه. وعايز أقول برضو أنه يعني المعبر من شفوف نظره أنه قد يعبر الرؤية التي تأتي على ضد الأحكام الشرعية، يعني الإنسان اللي هو مش يعني متقن ممكن يقع في المطب ده. يعني مثلا عندنا مثلا في الأحكام الشرعية أنه لا يجوز جر الإزار، أن واحد يطيل ذيل ثيابه عتنة جرجر على الأرض هذا ممنوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فكل شيء من الثياب يكون دون الكعبين وهو العظمان الناتئان فوق القدم ده في النار، يعني بمعنى أن الرجل نفسها في النار بسبب إيه؟ أنها تغطت بالثياب. ده مذموم في الدنيا، لكن لو رأى في المنام رجلا يلبس ثوبا ويجرجر به يعني سابغ يعني فهذا خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرض علي الناس وعليهم قمص، فواحد قميصه إلى نصف ركبتي وواحد قميصه إلى أدنى من ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب يلبس ثيابا يجرجر بهذه الثياب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال أولته بالدين، يعني دينه سابغ دينه متين. فممكن يكون الإنسان يرى في المنام على عكس ما يكون محرما في الأحكام الشرعية، كأن يرى رجلا يتزوج أمه مثلا أو يتزوج أخته مثلا، فطبعا زواج الأم ممنوع، زواج البنت محرم إلى آخره، ولكن يراه في المنام. هذا إنما يعبر باجتماعه معها وبره بها إلى آخره يعني. فده برضو يعني عايزين نقول محتاجة إتقان ومحتاجة بالضبط. نعم. محتاجة إتقان، والإنسان يعني لابد أن يصل إلى كلمة ما في الرؤية حتى يعلق الحكم بها. جميل، وحدنا. سبحان الله شيخنا الحبيب، تكلمنا عن عمر بن الخطاب وسبقه الذي يعني يخترق الصفوف عن بعد من أسلم قرابة 50 أو 51 صحابي ليتقدم ليكون رقم 2 بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم. والكلام الآن عن الرؤى، لعل عمر بن الخطاب هو أكثر من رأى رؤى أو رؤيت له رؤى وكان المؤول لها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده صحيح، وهو كمان كان يعبر عمر الخطاب. يعني عمر الخطاب روى عبد الرزاق بسند منقطع يعني أن رجلا جاء عمر بن الخطاب فقال له إني رأيت في منامي أن الأرض أعشبت ثم أجدبت ثم أعشبت ثم أجدبت ثم أعشبت ثم أجدبت. قال إن صدقت رؤياك فأنت تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر ثم تموت كافرا. الله أكبر، سبحان الله. فكان كما قال، واخذلك وما كان يقول لشيء أظن إلا وقع كما يظن. كما في صحيح البخاري لما رأى رجلا قال أظن أن هذا كان يكهن له في الجاهلية، فطلع الرجل كان كاهنا له في الجاهلية. رؤى لعمر بن الخطاب، رؤية لعمر بن الخطاب والذي رآها النبي صلى الله عليه وسلم والذي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني كان يعني محظوظا في هذا. حتى جاءه رجل فقال له ما اسمك؟ قال اسمي، وذكر شيئا من أسماء النار، جمر ابن لظى ابن كذا كذا. قال الحق بيتك فقد احترق، فذهب إلى بيته فوجده قد احترق. كان عمر بن الخطاب كان له شفوف، مثل هذا الذي له شفوف يكون من أفضل الناس في تعبير الرؤى. الله أكبر. إيه نعم. حديث عائشة رضي الله عنها إني أرى ثلاثة أقمار تهوي في حجري، هل رأت رؤيا وسألت؟ نعم أنا قرأتها لكن أنا يعني مش متأكد. وسألت الصديق رضي الله عنه وأرضاها فقال يأتي به الله، ثم كان التأويل أن الثلاثة أقمار هو يدفنون الثلاثة في النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وعمر. وكانت تستعجب كيف أكون قمرا يهوي في حجري، لأن كانت تدخر واحد هذه الأماكن لنفسها. يعني. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علمت أن هذا هو الأمر. سبحانك ربي. طيب هذا يعني حتى يعني وإن كنا يعني بعيد نوعا ما عن مسألة الرؤية، إلا أن يعني مسألة يا سارية الجبل، كلا الأمرين مرتبط بشفوف الروح. ما رأاه عمر بن الخطاب يعني هذه ثابت. سارية الجبل الجبل. نعم. سارية كان رجل على الجيش، فيعني عمر بن الخطاب بينما هو يخطب على المنبر إذ قال بدون ما يكون الكلام له ارتباط بما سبق، يعني قال يا سارية الجبل الجبل، يعني يا سارية إلزم الجبل. يقول سارية بعدما رجع من الغزو سمعت صوتا كأنه صوت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل إلزم الجبل، فلزم الجبل، جعل الجبل في ظهره فظفر في هذا الغزو. وكان الذي قاله عمر بن الخطاب وأوصله ربنا تبارك وتعالى إلى مسامع هذا الرجل. يعني لا في قصص لولا صحة الإسناد إليها لما ما كان المرء يصدقها. ما كان المرء يصدقها. إيه نعم. لكن أريد أن أنبه برضو يعني برضو بنسبة الرؤى، أن الرؤى وإن لم يؤخذ منها أحكام شرعية لكن هي مبشرات، كما قال صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، فدي مبشرات. وده هو الذي وقع في رؤيا يوسف عليه السلام. نعم. إنها وإن لم يكن يؤخذ منها حكم شرعي لكن كانت من المبشرات، وهذا ما علمناه في آخر القصة. نعم. إن يوسف عليه السلام مكن وخرج طاهر الذيل من سجنه وصار أثيرا لدى الملك، وصار كما يقال بلغة اليوم وزيرا للخزانة. نعم. ومكنه الله تبارك وتعالى وجاءت إخوته وخروا له سجدا كما في آخر السورة. نعم. فهي أيضا من المبشرات كما قال صلى الله عليه وسلم إذا رؤيت رؤيا صالحة لرجل من رجل صالح فإنها تكون من المبشرات. نعم. يستبشر المرء بها. نعم. طيب ذهبت النبوة وبقيت الرؤية الصالحة أو أيه. النبوة أو الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء على 46 جزءا. 46 جزءا هذا حديث صحيح؟ هذا في البخاري ومسلم. نعم. إذن هي كأنها يعني جزء من النبوة. يعني الرؤية الصالحة ليه؟ لأن الرؤية الصالحة صادقة تصدق، حتى أن بعض العلماء ذهب أن الذي يعبر الرؤية الصالحة فقط لا غير، إنما أي رؤية مش صالحة لا تصلح للتعبير. لا تصل للتعبير بمن من المعبر من يعني إذا من المعبر ما ينفعش إنه يؤولها. إذا جاء شخص وشرح له إذا جاء شخص وقال له رؤية ثم فهم منها أنها رؤية غير صالحة لا يعبرها له. في ناس من العلماء زي مثل كرماني زي أبو بكر من العربي ممن يرى إن البغوي برضو في شرح السنة ممن يرى إن الرؤية التي تعبر هي الرؤية الصالحة فقط، أما الرؤية غير الصالحة فغير قابلة للتعبير. لا يعبرها. غير قابلة للتعبير. لكن واضح يعني من كلام ابن مسعود السابق إن اللذان كان مع يوسف عليه السلام كذبا وعبر لهما. نعم. الرؤية وعوقب بأن وقعت الرؤية على نحو ما عبر. يعني واضح أن أي رؤية يمكن أن تعبر يعني، ولكن نعم. تحتاج كما قلت إلى رجل إيه ناصح أو عالم. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر. يعني الرؤية على رجل طائر كما أن الطائرة لا تثبت قدماه أو على فرع ولا على شجر لا يكاد يقف حتى ينتقل، ولا يكاد يقف حتى ينتقل، فالرؤية على رجل الطائر يعني غير ثابتة، كما أن رجلين الطائر لا تثبت على فرع شجرة أو الكلام ده. ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، عشان كده إذا عبرت وقعت لابد أن تختار رجلا صالحا فاهما يعبر الرؤية حتى لا تقع الرؤيا على خطأ يعني منه فتقع على نحو ما عبر. نعم. وده معنى فإذا عبرت وقعت. نعم. عشان كده احنا يعني برضو انا مستغرب من الناس اللي خارجين في الفضائيات دلوقتي بهالفطو في الرؤية ويتكلموا أي كلام. حتى إن في واحد أنا كنت أعرفه شخصيا يعني، يعني مثلا واحدة تتصل بي ولها وتحكي رؤية مثلا، يقول لها طب أنت متزوجة؟ تقول له لا، يقول الحمد لله أنك مش متزوجة. تمام، وإذا قالت له أنا متزوج الحمد لله أنك مش عارف إيه، يعني هو بياخد منها ولقامها يعني، واخد بالك، من دقن وفتله زي ما بيقولوا في المثل يعني، واخد بالك. ولا لا علم عنده بالرؤية، وكل أسف الرؤية كانت بتدر على الفضائيات مالا طائلا. والمدهش أيضا أني أنا يعني كنت أتابع برنامج الرؤية عشان أشوف القصة شكلها، ما رأيت رجلا سأل عن الرؤية، إنما كل اللواتي يسألن عن الرؤية هم النساء. يمكن عشان بيناموا كتير؟ الله أعلم يعني. لا أو على هل بيقالوا بياخدوا ثمن المكالمة من الزوج. الله يعني المستعان. مش خسرنا حاجة يعني، واخد بالك. فهو يعني ليه بيعتددنا بالرؤية؟ عندهم قلبهن ضعيف وعايزين أي حاجة يترى رؤية وتعلق حياتها بالرؤية. وأنا عارف إن في ناس حياتها مربوطة بالرؤى، يعني لا يتحرك لمشوار، لا يتحرك لمشروع حتى يرى رؤية. فإذا رأى رؤية ينطلق. يعني بيفكرني بالعرب والسانح والبارح. واخد بالك ازاي؟ اذا خرج من بيته لقى طائر راح يميني يقول لك المشوار ده جميل وحلو، راح شمالي يقول لك خلاص يرجع بيته يقول لك النهارده شؤم ومش هذا التطير. واخد بالك الطياره يعني. فانا عايز اقول يعني لا يعلقنا كثيرا من حياتهن على الرؤيه، لا سيما ان اللي بيعبر مش هو النبي، ليس يعقوب عليه السلام وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وكلامه في تأويل الرؤى كالوحي، وحي. يعني واخد بالك يعني. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام إذا عبر كلامه، لكن الرجل قد يخطئ في تأويل الرؤى. واخد بالك يعني ما يقدرش يعثر على الرمز أو يعثر على شيئا لا يعد رمزا وترك ما هو أظهر منه، واخد بالك. فأنا عايز أقول ما فيش حد يعلق يعني حياته كلها على الرؤى يعني. جميل جدا. وإن كانت الرؤية حين تكون وحيا من السماء تكون هي حياة، حياة لصاحبها وحياة لمن حوله، وقد تكون عزة ونجاة كما كان في حال يوسف عليه السلام بين مشهدين، مشهد الرؤية ومشهد تأويل الرؤية على أرض الواقع. قد يتأخر التأويل جدا كما حدث، ولكن نعم شوف خدت كم. فاحنا عايزين نقف ما بين مشهد الرؤية ومشهد تأويل الرؤية وما بينهما من امتحان وابتلاء وعذابات ليوسف عليه السلام ببعده عن أهله، وليعقوب بفقده لبصره، بفقده لولده وبعده ولده، والمحنة يعني. كلها أعتقد أن هذه تحتاج إلى وقفة وتجلية بشكل كبير. شيخ حبيب، آمل أن يكون هذا محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. رفع الله قدرك في الدرجة شيخنا، أكرمك الله. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم قد وصلنا إلى ختام أمسيتي هذه الليلة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. وحتى نلقاكم في أمسية أخرى وحلقة أخرى، نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.